معكم محبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظات أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبح عليك أخوي عمر أخوي رائد. يا أهلا ومرحبا يا أخواني وأخواتي المستمعين ومستمعات. يا حياكم الله. ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة من سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث موصول حول أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذا من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يتعرف المسلم على أسماء الله عز وجل الحسنى، فيحدث ذلك في قلبه سعادة وفي نفسه انشراحا وراحة. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه اسم الله الحميد، فربنا عز وجل هو الحميد. الحميد أي المحمود الذي استحق الحمد بفعاله، فهو فعيل بمعنى مفعول. ربنا عز وجل هو الحميد الذي يحمد في السراء والضراء، ويحمد في الشدة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال. ربنا عز وجل هو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو سبحانه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل، وهو الحميد. وكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده. كل المحامد وصف ذي الإحسان. ورد اسم الله عز وجل الحميد في كتاب الله عز وجل 17 مرة، كما في قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، وقوله سبحانه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وقوله سبحانه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وقوله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، وغيرها من الآيات. أثر الإيمان بسم الله عز وجل الحميد، عندما نؤمن بأن الله عز وجل هو الحميد فإن لذلك آثارا كثيرة منها. أولا، أن نؤمن بأن الله تعالى هو المستحق للحمد على الإطلاق، كما قال عز وجل في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. اللام والألف في الحمد يقول علماء للاستغراق، أي هو الذي له جميع المحامد بأسرها، وليس ذلك لأحد إلا لله عز وجل، هو كما أثنى على نفسه سبحانه. فهو الحميد في ذاته وصفاته، الحميد في أسمائه وأفعاله، له الحمد على كل حال، له الحمد في كل زمان ومكان، له الحمد بالشدة والرخاء والعسر واليسر، وفيما نحب ونكره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على جميع أحواله. يقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقوله بعض الناس، يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه العبارة غير صحيحة، أولا لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا ثانيا أنها فيها شيء من الجزع وعدم الصبر ووصف الأمور بالكراهة. صحيح أن الإنسان يصاب بما يكره، كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا، لكن لا يصرح الإنسان بذلك بأن لا يحمد على ما في مكروه سواه. هذه العبارة ينبغي أن نتركها، والصواب نقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل في مواضع، كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد. فكان يحمد الله عز وجل بمجامع الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. فكان يحمد الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ومن آثار اسم الإمام بسم الله الحميد أن نعلم بأن فضائل الحمد كثيرة، وهذا من آثار إيماننا بالله عز وجل الحميد. فربنا عز وجل يحب الحمد. يقول الأسود بن سريع رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فهو ربنا عز وجل حميد يحب الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما شيء أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. فربنا عز وجل يحب الحمد. وأفضل الدعاء الحمد لله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والله عز وجل يعطي الحامد أفضل مما أخذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، بل إن أفضل الناس يوم القيامة هم المكثرون من الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون وهم الكثيرون الحمد. الحمد لله تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ومن آثار الإيمان بسم الله الحميد أن المسلم ينبغي أن يحرص على الحمد في المواطن التي شرع الله تعالى فيها الحمد، وهي كثيرة جدا، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن يحمد الله بعد الطعام والشراب، فهذا مما يحبه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مواطن الحمد عند اللباس الجديد، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ومن مواطن الحمد عند الاستيقاظ من النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ومن مواطن الحمد الحمد عند العطاس، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، وليقل هو: يهديكم الله ويصرح بالكم. ومن مواطن الحمد الحمد عند رؤية المبتلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. ومن مواطن الحمد بعد الصلوات المكتوبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة المكتوبة: 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 قال فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة فهذا الذكر بعد الصلاة إما 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة وتهليلة واحدة فهذه 100 أو 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة وهذا ورد أيضا من أدعية النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم يسبح 33 تسبيحة ويحمد 33 تحميدة ويكبر 34 تكبيرة فهذه 100 قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن هناك بعض الأمور يجهلها كثير من الناس ومن يعمل بهما قليل كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر منها هذا الذكر فهذه مواطن الحمد وغيرها كثير لكنها إشارة فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على حمده وشكره وحسن عبادته في كل وقت وزمان إنه سميع مجيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أجدت وافدت شيخنا الفاضل ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحمادين الذين يكثرون الحمد اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات ولنا لقاء يجمعنا في مقبل الأيام إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.